Abda. Sasa sogele sogele kidogo hivi nafasi ile ukija wapate nafasi. كنا بالأمس نقرأ في فضائل الصيام وقرأنا عدة من الأحاديث ووصلنا إلى قول الله عز وجل وقال العزيز الحكيم هنا قال العزيز الحكيم محمد حسن نعم لم فهم العزيز الحكيم من ناني سنتومي العزيز الحكيم وقال العزيز الحكيم يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا هذا الشاهد لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم مكيوة كتك إحرام فلا يجوز قتل الصيد ويند كتك إحرام ومن قتل نيولا مباي أتموا منيامة هل يكون إحرام فعليه كفارة يأتي كفارة ما هي الكفارة ومن قتله منكم متعمدا متعمدا كقصودي أتموا منيامة katika ihram fajazaun malipo juu yake mithlu ma qatala min an-na'am yani anatoa kafara kwa mfano wa mnyama ambaye amemua au amemkamata amemua faqaddara al-ulama faqasu faqalu badal al-hamama yadfa'u shatan akimua njiwa fakafaratuhu shah mbuzi wa idha qatala baqaratan wahshiya ng'ombe wa porini famakanu ha ng'ombe katika ya wa kawaida wa hakadha almuhim yahkumu bihi dhawa adlin minkum kuna adilifu wawili yahkumuna bihadha alhukm ويقدرون هذا التقدير وبيلك مو نيما كذا بس جوياك نيما كذا كفارة هديا بالغ الكعبة أي هذه الكفارة تذبح في الحرم أنا تشينجو قد كحرم الحرم مكة شفتوا مكة أو إما أن يدفع إما تشينجي أو كفارة طعام مساكين يطعم مساكين يطبخ طعام على ثم يعطي المساكين أو عدل ذلك صياما كثير من أهل العلم يقول أن أول التخيير من خيارياته إما أتشينجي أو كليشة مسكين أو عدل ذلك صياما أفونجي ليذوق وبال أمره ليذوق وبال أمره إلى أونج يعني وبال أمره عاقبة أمره يعني ملبو يكزياك أو يذنبياك عفى الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه الله عزيز ذو انتقام شاهد أو عدل ذلك صياما أكموا منياما في الإحرام في الحج فعليه كفارة ينقون وزيل كفارة مبزنة كي وجوياك كفونغا فجاء أن الصيام ينقون مفاضيل الصيام مفنيو كفارة هذا الصيام مفنيو كفارة وقال اللطيف الخبير والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا مدار ومعنى الظهار يظاهرون كوا ظاهر يعني فنوني كان مبلي وكزاوة أو سيو قاسم بسمية ما معنى يظاهرون يعني كوا ظاهر أو سيو ونكوجي ونسمع مبلي ومكواك نوم يظاهر أبان كما يفكوجي قد كسا سعد يعني ما معنى وين تجي kumfananisha mke wako kwa mama yako kwa dada yako kumwambia mke wako wewe kwangu kama mama yangu wewe kwangu kama dada yangu kama binti yangu kama a'udhu billahi min dhalik hadha hu dhihar walladhina yudhahiruna min nisa'ihim thumma ya'uduna lima qalu kisha wanarudi kwa wake zao kwa nia ya kukutana nao biniyatil jimaa أكثر المفسرون جماهير المفسرين ومسيما ثم يعودون لما قالوا أي ونرد كواكذا وكوانية يا أو كوانية يا كوانجلية وكذا ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة بس من يكفني أو من يكتمك إلى قول مبايا عليه تحرير رقبة لكفارة ما معنى تحرير رقبة؟ ما معنى تحرير رقبة؟ ما معنى تحرير رقبة؟ عتقها. عتق رقبة. عتق رقبة تحرير رقبة. تحرير رقبة عتق رقبة يعني ما معنى عتق رقبة؟ يعني كم ما تظهر مسوم. قبل من قبل أي يتماس يعني قبلها جمجوسا مكواك. فإذا أراد أن يمس امرأته فلا يحل له امتك هاتم تموهور واضح؟ موجة وكفارة أو منقولهم وكفارة ذا المظهار فمن لم يجد أتكوسى رقبة فصيام شهرين متتابعين إذا جعل الصيام من كفارات الظهار منقولهم وكفارة ذا قول الظهار من قبل أن يتماس قبل هجم قوسا امتواك فعليه الصيام إذن إذا مس امرأته أكي من قليل امتواك قبل هجفونغا سيكو ستين ميزمي ويلي فعليه إثم كبير جواك إثم كبوة سانة إذن فعليه أن يصوم شهرين متتابعين من قبل أن يتماس فمن لم يستطع هويزي كفونغا سيكو ستين فإطعام ستين مسكينة أوليش مسكين ستين كل ذلك ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله لتؤمنوا بما جاءكم الله عز وجل به عن طريق رسوله صلى الله عليه وسلم ولتصدقوا ولتعملوا بما جاء عن الله سبحانه وتعالى وعن رسوله صلى الله عليه وسلم ولتبتعدوا عما حرم الله عليكم كجيكم بالنا يالي اللي هرميش من يزمون نمتمواكي وتلك حدود الله مفاك يا الله وللكافرين أي للجاحدين وفنقاجي ونيكو فنقا مفاك يا الله نأمباو هوكتزيك نمكتزي يا الله ولا يقفون عند حدود الله لهم عذاب أليم عذاب أليم وكذلك يشترك المهم شاهد من الآية يكون بصوم نميونغوني موفضيلة ذا صوم كوا صوم نكفارة ميونغوني موكفارة ذا الظهار وكذلك يشترك الصيام والصدقة الصيام إن شركياننا صدقة في تكفير فتنة الرجل mitihani kwa mtu ambayo yanamkumba mtu katika mali yake wa ahlihi wa jarihi hadha alkalam mustanbat ma'khudh min fiqh alhadith alladhi sayati hadith hudhayfa alma'ruf qala an hudhayfa radiyallahu hudhayfa ibn alyamani radiyallahu anhu qala باباك صحابي حذيفة أفهمنا رضي الله عنهما بما أنا يقول إذا باباك صحابي أو كافة مات مشرك لا أدري لا أدري محمد أبو حذيفة باباك صحابي نعم صحابي من أبو اليمن نبب وياك سيو شحام عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه سنبونا جسيمة رضي الله عنهما أنا كنبوكا سنبونا جسيمة رضي الله عنهما بابيك صحابي جسيمة رضي الله عنه يقصد حذيفة قال صلى الله عليه وسلم فتنة الرجل في أهله وماله وجاره فتنة الرجل في أهله يبتر الرجل بوالده مزينة وامتهاني وصنبوف يمنعه عن طاعة الله يمنعه يعني فتنة وجملة فتنة بما تعنيه هذه الكلمة امتهان ابتلاء من الله إما في قوله إما في فعله إما في يعني كتكمة دياك كتكولياك المهم فتنة فتنة في أمه فتنة في زوجته فتنة كتكوتتواك هاوتن فتنة فتنة في أهله وماله وفتنة في ماله إما في التقصير في وضع المال في مكانه أما مال هزيك التسهمياك واضح يخطئ في صرف المال أنا أبنقوف كتك ما تميز يملياك المهم وجاره كذلك جيرانياك هذه كلها تكفرها الصلاة والصيام والصدقة تكفرها الصلاة والصيام والصدقة إذن الصيام من قول مفاضل ذاك الكفارة أنه يكفر الذنوب ويكفرش مذامي نفوت ما نفوت نفوت نفوت مذامي طيب الريان للصائمين يعني من فضائل الصيام هناك باب يسمى الريان عن سهل بن سعد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن في الجنة بابا يقال له الريان إن في الجنة بابا يقال له الريان يدخل منه الصائمون يوم القيامة واضح؟ في الجنة miongoni mwa milango ya pepo kuna mlango special maalum unaitwa mlango wa ar-rayyan ni khas lis-sa'imin la yadkhulu minhum illa ghayruhum Abubakar minhum Abubakar anaingia miongoni mwao yadkhulu minhum wazi la yadkhulu minhu ahadun ghayruhum fa idha dakhalu ughliqa falam yadkhul minhu ahad wa kiingia wale as-sa'imun أغلق الباب نفونغوا هكونا متويتا نزكو إنجيتين فإذا دخل آخرهم أغلق يعني آخر الصائمين إذا دخل في إنجي من ذلك الباب يغلق الباب ولا يدخل منه أحد غيرهم ومن دخل شرب أنا كونيو من أين ماذا يشرب الله أعلم ماذا يقصد هنا ومن شرب لم يظمأ أبدا واضح ومن شرب لم يظمأ أبدا الحديث خرجه البخاري ومسلم يظمأ والزيادة الأخيرة لابن خزيمة في صحيحه ومن شرب لم يظمأ أبدا فاتكيو أكين ماجي أو أكين بعد أكو ينجيك السملانغ فاتكيو أبدا طيب فضل شهر رمضان رمضان شهر خير وبركة حباه الله بفضائل كثيرة حباه اختصه الله من يزمنه أم يهسيش مويز رمضان وفضيلة كثيرة مبينة ذي مبينيشوة كالآتي مثلا واحد شهر القرآن يكون برمضان شهر القرآن أنزل الله عز وجل كتابه المجيد كتابه المجيد هدى للناس ونقوف قرآن وشفاء للمؤمنين ما معنى شفاء أبا نسيبة شفاء ما معنى شفاء Yani kusalimika na kusamehewa. Shifaan. Shifaan Abdul Malik. Mwombezi. Aba Hashim, shifa. Zakawa ponyo au mwombezi. ليس الشفاء بمعنى الشفاعة الشفاعة سيك ومعنى شفاعة إليني شفاعة إليني شفاعة لكن شفاء تفوتنا شفاعة يهدي للتي هي أقوم أي يشفي شفاء المعنوي والشفاء الحسي واضح؟ إنبونيشا كمعنى نكحس نفكر مليون كسيما حس واضح؟ للأمراض الحسية مراضية كوايدة أمبايو ينونيكانا ينجتكيز كواكو بنادام نكذلك داوة ومراضي أمبازو زروه زمويو واضح؟ فلذلك جاء عاما قال شفاء وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين يهدي للتي هي أقوم ويبين سبيل الرشاد أنا بيني شنجية ونقف في ليلة القدر من شهر رمضان الخير قال ذو العرش المجيد كتوسيك والقدر كتمويز رمضان رمضان يا خيري قال ذو العرش المجيد ونفهم ناني حسن ذو العرش المجيد سمتوم سمتوم ذو العرش المجيد ذو العرش المجيد كمان كل صفة من أيوة نجينا من صفة من يزمون قال ذو العرش المجيد شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات يعني دلائل وحجج واضحة زيك وازي وازي هذا القرآن دنياك حجج وبينات بعضه نونقوف للأمة وللناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه واعلم أخي بارك الله فيك أن وصف شهر رمضان قم بكسفيك مويز رمضان يقوم بمويز رمضان بأنه أنزل فيه القرآن نزل فيه القرآن وبناء ما بعده عليه بحرف الفاء يقوم بأنجلية كتكآية إمتاج مويز رمضان أنجلية زنجتية كتكآية شهر رمضان مفهوم الذي أمبايو أنزل فيه القرآن قرآن إمشوكا دانيا مويز رمضان ثم قال فمن بعد من إنه مويل متاتو كسيما ف يقول الشيخ وبناء ما بعده عليه بحرف الفاء نيميكوجا بعد هاي بعد هي جملة شهر رمضان الذي أنزل في القرآن قولياك ف هي جملة إمانزيشوك وفا فمن أنا سيما التي هي فا إن تفسيريك بالتعليل والسببية كونيني مويز رمضان كونيني مويز رمضان كونيني فمن شهد منكم الشهر فليصم يعني الفاء هابا فمن شهد يويوتا تتشهدية مويز رمضان فليصمه واضح فليصم وانا سيما هي فاء فليصمه ني انكوجا بمانا سببية سباب يكفونغ مويز رمضان قال لأنه أنزل فيه القرآن كوانيني سيسي تنفونغ مويز رمضان وسباب أنزل فيه القرآن واضح يعني نتاك كلتا فائدة قم بهي فاء إن تفسيرك فمان يا تعليل سباب يا كفنغ ميز رمضان وسبب يتنقلية أنه أنزل فيه القرآن kuna irtibat, kuna kufungamana baina ya unzila fihi al-Qur'an na baina ya faman shahida minkum ash-shahra falyasumhu, basi afunge mwezi huu tukufu wa Ramadhan kwa sababu unzila fihi al-Qur'an. Anasema faman shahida minkum ash-shahra falyasumhu yufidu bi tariq al-iman. Anasema inaashiria kwa mbali, inatoa ishara hiyo fa, inatoa ishara kwa mbali, al-ima ishara ila al-illa, inaashiria katika kwa ile illa ya kwamba anna sababa ikhtiyar Ramadhan, sababu ya kuchagua kufunga mwezi wa Ramadhan kuliko miezi mingine, liyakuna shahra sawm huwa inzalu al-Qur'ani fihi, kwa sababu Qur'an imeshuka ndani yake. طيب اثنان من فضائل شهر رمضان تفصيل الشياطين واغلاق ابواب النيران, ان الشياطين تغلق ونفنغ ونذبتيوة, واضح تصفد تصفيد ونفنغ ونذبتيوة, تفصيل الشياطين واغلاق ابواب النيران, تفصيل الشياطين واغلاق ابواب النيران, معطوف على تفصيل واغلاق ابواب النيران, وكما ملango ya moto inafungwa yote, وفتح ابواب الجنه, وفتح ابواب الجنان, وابواب الجنه تفتح, zinafunguliwa. لماذا؟ لان هذا الشهر شهر الرحمه, شهر الخير, شهر البركه, شهر زياده الايمان, شهر زياده الخير, شهر يكفنغوزا شر, بمعنى الشياطين ونفنغوا, واضح؟ لماذا؟ لأن هذا الشهر شهر الخير, لذلك الله سبحانه وتعالى أنا أنا أنا أنا أنا وذبيت في هذا الشهر الكريم, في هذا الشهر المبارك يقل الشر في الأرض, نفكير مفهوم, حيث تصفد وتشد, تشد يعني من الربط كفنغوا, مردة الجن, المردة wale wakali waliochupa mipaka katika maasi miongoni mwa aljin yusamuna almarada walmarid alladhi taadda alhudud alladhi taadda waghala fil ifsadi walfasad anaitwa marid, lidhalik yumkin an yusamma alinsan binadam ambaye amechupa mipaka وخرج عن طاعة الله وأفسد في الأرض يمكن أن يقال مارد, واضح؟ وسبب هي مارد من الصفة, وهذه الصفة قد تقع في ابن آدم وقد تقع على الإنسان. وتشد مردة الجن بالسلاسل ونيرور ونفوق ونذبتيوك ونيرور والأغلال, أغلال نبيوم بيا كفونغا والأصفاد كذلك, فلا يخلصون إلى إفساد الناس, يعني لا يجدون فرصة أبدا, أو باتي فرصة أبدا فتكوهريب واتو أو كفسيدي واتو كفسيديش واتو, لا يجدون فرصة كما كانوا يخلصون إليه في غيرهم, إليه عند قوله إليه الضمير يعود إلى الفساد, إليه يعني إلى الفساد, كما كانوا يفعلون الفساد كتكم يزي من جين سكون مزو رمضان, لكن في رمضان لا يستطيعون لاشتغال المسلمين بالصيام, لأن الناس مشغولون بالصيام, واضح؟ ونشغليش وكفونغا الذي فيه الصيام الذي أمبايو دنياك قمع الشهوات. ما معنى قمع؟ قرأنا أمس معنى قمع, ما معنى قمع؟ كزوية, كزوية شهوات, وبقراءة القرآن, بالذين يشتغلون بقراءة القرآن وسائر العبادات, هذه كلها أمور عبادة زنجينة, سائر العبادات نزيل عبادة زنجينة, كل هذه العبادات تقرب من الله, وكلما كان الإنسان قريبا من الله كان الشيطان منه بعيدا, فكيف إذا كان الشيطان مفوق وخبيسا, من باب أولى أنتوا نوجزك كتخيري. طيب, وسائر العبادات التي تهذب, عبادة زنجينة التي تهذب زين صفيشة النفوس وتزكيها كذلك, زين تكاثة نفسي. قال رب العزة. من أين رب العزة يا حسن؟ جينا أبانا في صفة رب العزة يعني من يوتكوف. واضح؟ ساو علم كبالي رب العزة صفة يا من يزمنه علم كبالي أنا. كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. يعني القصد من الصيام لعلكم تتقون، لم يقل تنامون ولم يقل تلعبون ولم يقل تأكلون، لا، قال لعلكم تتقون. فالغريب من الذين يستعدون للصيام بالأكل والشرب ونجاز الصوم تيمة، وكأن الله قال لعلكم تتأكلون. الله المستعان. لذلك تغلق أبواب جهنم. طيب السيدي عبد الله ماذا يقصد بلذلك؟ أصابعي صوم أعطانا. لذلك تغلق أبواب جهنم. لذلك إلواته فتو شمو هذا هو، لكن يسمى صوم لا. لذلك أي لأجل التقوى وأجل شمو. لذلك تغلق أبواب الجهنم. لماذا؟ لأن الناس يزدادون في الخيرات وفي التقوى وفي الخوف من الله. أحمد أوبو نونو ملكي أيدي كبلة. وتفتح أبواب الجنان. وتفتح أبواب الجنان لماذا؟ لأن العمل الصالح كثير، صلى الله يفتح علينا، والكلم الطيب وفير. الكلم يعني الكلام الجميل الحسن يعني في رمضان كثير ما شاء الله. حتى الفساق وانا من يكون. وعن ابي هريره قال صلى الله عليه وسلم، الحديث عن ابي هريره قال صلى الله عليه وسلم: اذا جاء رمضان فتحت ابواب الجنه. واضح؟ اذا جاء رمضان ملانغو يفيبو ينفونغوكا. وغلقت أبواب النيران نملانغو يموت ينفونغو. وصفدت الشياطين. الحديث عن أبي هريرة صحيحين. محفوظ هذا كل ذا سؤالك. ونيني رمضان نيت ورمضان قبله جكا تفي فايدة. كونين رمضان يسمى رمضان؟ الله أعلم. أبا هاشم لماذا رمضان يسمى اسمع لماذا رمضان يسمى رمضان؟ عبد الملك لماذا رمضان يسمى رمضان؟ ليس الحر، لأنه يصام في شدة الحر. وقت نفنق في شدة الحر، شدة الحر تسمى الرمض. ها؟ والمكان شديد الحرارة يسمى رمضاء. يسمى رمضاء. ماذا يقول الشاعر؟ كالمستغيث من الرمضاء بالنار. نسيته. لذلك رمضان لأنه ولكون وكيفونغ رمضان فونغ توقات وجوه كالي. لذلك غزوة تبوك كانت في رمضان، يعني شدة في الحرب. واضح؟ الرسول صلى الله عليه وسلم أمر الصحابة أن يستعدوا الجنداء. فشدة رمضان الصوم يكون في شدة الحرب، لا ثم رمضان نجل هذا والله أعلم. وكل ذلك يتم في أول ليلة من الشهر. كل ذلك نقصد يمين الذي تقدم في رقم 2 ما يليز لتنقولي كالتنبافيلي تصفيد الشياطين كفونغ مشيطاني نكفونغ ميلانغ يا موتو نكفونغ ميلانغ يا فيت. هذه الأمور يوتي ينفت كان في أول ليلة من رمضان. معروف أول ليلة من رمضان؟ أنا أقصد يعني أول ليلة، ماذا يقصد بأول ليلة من رمضان؟ Usiku wa mwanzo. Usiku wa mwanzo. Kwa maana tayari tumeshaingia katika kufunga. Yaani ndio maana kimari ni mwezi mosi. Yaani kesho tunafunga. Yaani maana huyo usiku wake. Ndio lakini bado hatujafunga. Ndio awali ulaini. قال وكل ذلك يتم في أول ليلة من الشهر المبارك لقوله صلى الله عليه وسلم الحديث عن أبي هريرة إذا كان أول ليلة من شهر رمضان إذا كان يعني إذا كانت إذا جاءت وكي وسيك وموانزو كتا ورمضان صفدت الشياطين وشيطان وانا زوليوة وانا فنغوة ومردة الجن وقالوا الطغاة وقالوا وغلقت أبواب النار فلم يفتح منها باب راشد أبواب النار زيكون قافي ميلانغو يموتو سبعة نقوم بك دليل لها سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم في سورة الحجر والجنة ثمانية ما هو الدليل جاء في حديث عمر في الوضوء أن من توضأ وأصبغ الوضوء ثم صلى ركعتين لا يحدث ثم توضأ فأصبغ الوضوء كيشا مسيمة أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد ورسوله ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء الحديث مسلم طيب وفتحت أبواب الجنة يوتي ملانغو يا بيب إنا فنغوليوة فلم يغلق منها باب يوتي هكونا ملانغو أمباو نفنغو وينادي مناد وينادي مناد كنا ميتاج أمباو تأيت يا باغي الخير أقبل يعني يا من يريد الخير يا من يريد الخير تعال هذا وقت الخير وهذا شهر الخير وكيو نتك خير تعال تعال ليس تعال تعال إلى العمل تعال إلى العمل إلى عمل الخير ويا باغي الشر أقفر ويا من يريد الشر آتى اترك اف لا تفعل الشر واضح هذا هو معنى أقفر ولله عتقاء من النار وذلك كل ليلة نسأل الله أن يعتقنا في كل ليلة من هذا الشهر عتقاء ولأنباو بفضل الله نرحمز الله سبحانه وتعالى ونسمهيوه لا يكتب عليهم النار قم بكتك أسكه فلان عبدي قد غفرت له نني من سماه وكتبت له رضواني والجنة فليس هو من أهل النار هذا عتق واضح قال ثلاثة ليلة القدر علمت أيها العبد المؤمن صلى الله أن نكون ذلك أن الله جل جلاله اللي شقوه شهر رمضان اختار شهر رمضان لأنه تعليل سبب لأنه وسباب أنزل فيه القرآن الكريم الكريم جينا لما يزمونه حسن ويمكن استخدام ذلك في القياس بطرق متنوعة منها يعني نتك كتاج أدلة أو تدليل على أن يكون بشهر رمضان ومتشغولي وكواجيليا أنزل فيه القرآن قرآن مشيكوا دنياكي فسنتك بعض الأدلة عن طريق القياس وكتمية قياس مثانه بطرق متنوعة كنجي أنباز زنة تفوتي زكو تفوتي منها ومن ينقوني موزيل إنجي زقياس واحد ألف أن أكرم يوم عند الله هو في الشهر الذي أنزل فيه القرآن أكرم يوم وسيكو اليوبورة أكرم يوم سيكو اليوبورة من يزمنه عند الله عز وجل في الشهر هو في الشهر الذي أنزل فيه القرآن يعني سكوهيو في هذا الشهر الذي أنزل في القرآن شهر جان شهر رمضان واضح سكو اليبورة كمن يزمنه في شهر رمضان واضح لماذا لأن هذا اليوم أنزل فيه القرآن أو لأن هذا الشهر أنزل فيه القرآن فيجب أن يخص بعمل زائد يعني يجب أن يخص بعمل زائد ما هو الذي يخص إنه سيشوك وعمل زيادة كزيديشك كعمل يا خير يعني هذا الشهر الكريم لماذا لأن أفضل يوم سيكو ليبورك من يزمونه من دانياته فينبغي كزيديش عمل الخير داني شهر رمضان فأنيني وسباب أفضل يوم عند الله في شهر رمضان ويشهد لهذا ما جاء في تحري ليلة القدر دليلها يا منينو يا ليلة ثبيتي أو زيل الرواية أن بزمي ثبيتي كتك وفتلية وسيك وليلة القدر مثل سلم الاستيزة حتى على البحث وتفوت عن ليلة القدر كتك وسيك كتك موزقاني داني موز رمضان أو في أي يوم من في أي ليلة من رمضان فزيل الرواية زين الاستيزة على أن هذا الشهر هو شهر كريم وأفضل يوم أو أفضل ليلة من دانياك واضح؟ فيقول هذا يدل على أن أفضل على أن من يزمنه أمي تشقوه موز رمضان كسبب القرآن أمي شوكا دانياك واضح؟ طيب وتخصيصها بمزيد من العمل كهسيشة وسيك وليلة القدر بزيادة عمل واضح شيخنا وسيأتي ذلك إن شاء الله مفصلا في مبحث ليلة القدر قبا سؤال هذا لتكوية كتملانق وليلة القدر وفنوز با فايدة يبيلي يقول مفايدة ذا أن رمضان يمتشغوليه لأن فيه نزل القرآن واضح أن النعمة إذا حصلت للمسلمين أن النعمة إكيبت كانك ووميني استوجبت مزيدا من العمل هي نعمة تستوجب إن لازميش زيادة العمل كزيديش عمل لماذا؟ شكرا لله إذا أعطاك الله نعمة فيجب عليك زيادة العمل كزيديش عمل لماذا؟ شكرا لله جوية هي نعمة ويشهد لهذا المعنى ندليل معنى هي قول الباري الباري الثاني قول الباري بعد تمام نعمه بعد يكتمش نعمة شهر الصوم أنا سيما الله بعد يوات وكمليش كفنغ مويز رمضان ولتكمل العدة أريد أن تفكر آية التي قبلها أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة هذه من الحكم التي جاءت في هذا الشهر أن الله سبحانه وتعالى جعلها قال ولتكملوا العدة إلي مكمليش إدادي ذا سيكو ذا مويز ورمضان ومن تكمليش إدادي يسيكو قال الله سبحانه وتعالى ولتكبر الله ونم تكمليش إدادي يسيكو ذا مويز ورمضان عليكم أن تكبروا الله وهو المقصود في تكبير بعد صلاة بعد رؤية الهلال كم باتوكيمونا الهلال وأنزل فين تكبير معنى على قول أنه من أهل العلم من قال أن التكبير يكون بعد الفجر وهو شيخ الإسلام بن تيمية قال ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم على ما وفقكم له من الهداية لصوم رمضان وأعمال الخير دانيا مويز رمضان يوتني توفيق طبقكم من يزمون ذي الهداية نعمل زوت زلزفنيك كتموز رمضان تكفو الله فعلينا أن نكبر الله سبحانه وتعالى ونشكره لذلك قال ولعلكم تشكرون ما شاء الله هذه الفائدة الثانية ya kwamba Mwenyezi Mungu amechagua mwezi wa Ramadhani, ameuchagua mwezi wa Ramadhani kufungwa ndani ya mwezi wa Ramadhani kwa sababu Qur'ani imeshuka ndani yake. Limadha? Lianna an-ni'am tazidu fi Ramadhan. Lianna an-ni'am tazidu fi Ramadhan. Fayanbaghi kathratul 'amal. Kwa nini shukran lillah? Kwa sababu neema zinaongezeka ndani ya mwezi wa Ramadhan, sasa inapaswa kuzidisha amal shukran lillah. Idhalik Mwenyezi Mungu anasema walitukmilu al-'idda, mkamilishe idadi ya mwezi, idadi ya siku katika mwezi wa Ramadhan, walitukabbiru Allah ala ma hadakum, juu ya uongofu, juu ya kutuongoza katika khair, wala'allakum tashkurun. وقوله تبارك وتعالى بعد تمام نعمة الحج قيله فيله بعد كمليشه نعمة يا حج قال تعالى فإذا قضيتم مناسككم قم بكمليشه عباده زينو ذا حج فاذكروا الله كذكركم آباءكم بس متجيني منزم مو كما لنكون مكمتجا وذازوين او اشد في او اشد ذكر او زيدي فذكر ابن كثير عن بسنده او عن سعيد بن جبير عن ابن عباس، ابن عباس يقول عند هذه الآية كان اهل الجاهلية وكماليز عبادة الحج يذهبون، يعني يجلسون يجتمعون، فكل قبيلة او كل احد يذكر انا تاجة زيل اعمال زباب باياكي او زباب زاو babu yangu alikuwa akifanya kadha akisaidia kadha akifanya kadha akifanya amal khair kadha akifanya kadha. Wazi walikuwa kitambulisha ibada za haji, walikuwa na kila mmoja anataja sifa za babu yake na baba yake na amali zao. Sisi tulikuwa tukifanya jumana kanu yajitamiuna fi suq ukam, kuna suq inaitwa suq ukam, fakanu yajitamiuna li dhikri al makhal masakhir ha kull qabila وكل واحد يذكر ما كان يفعله ابوه وجده باباياتي وبابوياتي. فقال الله سبحانه وتعالى فاذا قضيتم مناسككم فنديش سيسي واسلام فوت اهل الجاهليه ولكوا في جسيفوا كوا عمل زبابو زاو منيزمونغا فنديش نحن قال لنا ايها المسلمين فاذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله متجيه منيزمونغو كذكركم اباءكم مثل ما تذكرون اباءكم. واضح؟ او زيدي او اشد اكرام. طيب ثلاثة وجوب صوم رمضان. وجوب صوم رمضان معناه كي رمضان نواجي بوسي. قال فمن تطوع خيرا فهو خير له. فمن تطوع خيرا فهو خير له. لما تقدم من الفضائل كتب الله على المسلمين صوم رمضان. يعني كنت كان نزيل فضيلة أنبازت من الصوم زي متنقولية حتى موانزو درسة جانا نليو كنت كان نزيل فضيلة من يزنغ من فرضيش صوم رمضان. ولما ولما كان خطم الأنفس عن شهواتها وحجبها عن مألوفاتها من أصعب الأمور تأخر فرضه إلى السنة الثانية من الهجرة. لما كان فطم الأنفس لما أو لبكوة كيزوية نفس فطم الأنفس كيزوية نفس عن شهواتها كتكون أنا شهوة ذاك واضح. وحجبها كيزوية فيلة فيلة عن مألوفاتها كتكون أنا فيتم بابا مئة zimezuia min af'al al-umur kwamba jambo ambalo ni gumu kwa nafsi taakhara farduhu kwamba kufaradhishwa mwezi wa Ramadhan kumeahirishwa ila sanati thaniya min al-hijra mpaka mwaka wa pili hijria kutokana na kwamba nafsi bado lam ta'tad ala أعمال والإيمان وإلى آخره يزنغ وما يهريش كفونغ موز رمضان مفكا موكوا في الهجرية يعني في المدينة. ولما توطنت القلوب لكن لما توطنت القلوب نوزي مستكيف زي متولية على التوحيد كتك توحيد وتعظيم شعائر الله نكو عظيميش إبادة زمن يزمونغ نقلت بث إليه بالتدرج kwamba nyoyo zimehamishwa taratibu kidogo kidogo mpaka zikaingizwa katika ibadatu saumi. Wazi? Lidhalika kana Rasul sallallahu alayhi wasallam yurabbi ashabahu ala hubbi alkhair. Kasi kupenda amalu alkhair wa amalu alkhair. Falamma istaqarrat alqulub kam banyuz zikuwa tayari ziku tayari Mwenyezi Mungu amefaradhisha saumu Ramadhani. Faburi abihi ala takhyiri. Lakini kabla an yufrad kabla hayafaradhishwa kana mukhayyaran fihi lilkhiyar. Man sha'a sam ومن شاء افطر. فكان لما اتى الرسول صلى الله عليه وسلم الى المدينه كان يصوم صوم عاشوراء. كان يصوم صوم عاشوراء. ونيت ونان جنالك مبارك صوم عاشوراء كتا تريقان. المهم صوم عاشوراء شو قال صوم عاشوراء حتى مو زي قال شباتيش ايه اي شهر شهر الحجة يوم عاشوراء ليس بشهر المحرم. نعم. وذلك اليوم الذي نصوم في المحرم ماذا يسمى محرم؟ كنا سيكو في يوم في شهر محرم نفسنا قسيس هناك يوم نصومه قد كميزه محرم كنا يفونغ سيسي عشورة. طيب الاخ يقول عشورة في عشرة بالحجة هم يقول سامي فتيه ينا سامع عشورة كنا عشرة عشورة يعني عشورة معناه عشرة فالتسوعة معناه تسعة عشراء في عشرة محرم واضح؟ ايه في عشرة محرم لعله يأتي لماذا سمي عشراء. اين اصلت المهم قلت ان الرسول صلى الله عليه وسلم لما اتى المدينة كان يصوم يوم عشراء وهو عشرة في محرم وين الصلية تسوعاء الذي في في في عرفة يوم عرفة نيته يصوم يوم عاشوراء لأنه يوم نجى الله فيه موسى فكان اليهود يصومونه فقال الرسول صلى الله عليه وسلم نحن أحق به من اليهود قم بسيسي أولى زيدي وقفونغ يوسف كلكو أوما يهودي لأن موسى أقرب إلينا من اليهود. المهم فكان يصومه فكان يصومه ثم جاء صوم رمضان فرض صوم رمضان فكان في البداية منزوني من شاء صام يوم عاشوراء ومن شاء صام رمضان ثم فرض صوم رمضان. صوم عاشوراء سنة أصبح سنة ولكن يوم رمضان صوم رمضان فرض. قال ولما فبرئ به على التخيير فبرئ به وكان زوات قفنق صوم رمضان لكن وخياري ليس واجبا مع الترغيب في صومه فموجه لك سستيزة حث الناس وسستيزة واته في صوم رمضان لأنه كان قد شق على الصحابة ولفت مشاكك التكفنجة فكان من أراد أن يفطر من أراد أن يفطر أفطر واضح ومن لم يريد يصوم لكن ذلك الذي يفطر ويفتدي يطعم عن كل يوم مسكين يفتدي ويفعل ويفتدي فعل يفتدي فعل المهم قال الرؤوف الرحيم وعلى الذين يطيقونه نقوال أنباو لا يطيقونه هكذا المعنى وعلى الذين يطيقونه نقوال أنباو لا يستطيعون هوويزي صوم رمضان لا يستطيعون أبدا إما لمرض لا يرجى برؤه مرض أنبايو حكونا مثلا يكون بها مرض يتوندوك انتم بينا مرض مثلا عنده سكر أنا سكاري فبعض الناس عنده سكر لا يستطيع أن يصوم أبدا أو عنده مرض في بطنه هو يجي كفونغا يقول المرض لا يبرأ حكونا مثلا يكون مرض يتوندوك فعليه فدية طعام مسكين يعني عن كل يوم مسكين، مثل ما فعل أنس بن مالك، مثل ما ذكر البخاري أن أنس بن مالك لما كبر أم يكون زي هاويز كفونغا، فجمع 30 مسكين في يوم واحد وأطعمهم، فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. فمن تطوع خيرا فهو خير له، غفلت عن مراجعة هذه الجملة. انت ياشه هذه الجملة سأتركها حتى أراجعها جيدا، لا أريد أن أتكلم بالظن. وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون، يعني والصوم خير لكم، الصوم خير لكم إن كنتم تعلمون. اثنان، فمن شهد منكم الشهر فليصومه. قال ثم نزلت الآية التي بعدها فنسختها، يعني هذه الآية التي نزلت بعدها نسخت الآية التي تقدمت. وأن تصوموا خير لكم، نزلت الآية التي بعدها فسنقرأها الآن. قال ثم نزلت الآية التي بعدها فنسختها، أخبر بذلك الصحابيان ambao walitaja nafsi kwamba hiyo aya ambayo itakuja imeifuta hukumu ya ile tangulia, kwamba imma ukitaka kufunga la basi, na ukitaka utaki kufunga unatoa fidia kwa kila siku unamlisha maskini. Wazi hadi aya mansukha, wazi. Au hadha maana mansukh. قال ثم نزلت الآية التي بعدها فنسختها، أخبر بذلك الصحابيان الجليلين عبد الله بن عمر وسلم بن الأكوى رضي الله عنهما، فقالا نسختها شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. هي آية نسخي، هي آية النسخ. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس. ما هو الذي هدى للناس؟ هذا القرآن، قرآن يوقف قواس، وبينات من الهدى والفرقان. وهذا القرآن فيه بينات نأدلة واضحات زكوازي زنبين شوات جي حق والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصمه، فرض فليصمه، واضح. هذا هو الإيجاب وهذا هو النسخ. إلا ومن كان منكم مريضا، الآن استثناء، amefua baadhi ya watu ambao wana udhur. Qala faman kana minkum maridan, mgonjwa miongoni mwenu, maridan la yastati an yasum, hawezi kufunga, au ala safarin, au musafir, fa iddatun min ayamin ukhra yaqdi, analifa kwa mgonjwa musafir, fa taqdi fi ayamin ukhra, wazi. لكن إذا كان لا يستطيع أن يصوم أبدا، الآية التي تقدمت تفسر وعلى الذين يطيقونه فدية، هذه الآية غير منسوخة، إنما وأن تصوموا خير لك، التخيير، التخيير هو المنسوخ، ولكن وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. لذلك ابن عباس ذكر عنه أنه قال بالنسخ وقال بعدم النسخ، والصحيح أن ابن عباس إن شاء الله ستأتي هذه في باب الفدية، في قضية الفدية، إن ابن عباس أراد أن يوضح الذي نسخ هو التخيير، حكم اليفوتيكا أو اليفوتوا نيسوان لكو خيريشة كونا خياري قد كفونغا نكوتو كفونغا، هذا هو المنسوخ أما حكميات يفوتوا. لكن سؤال لكو يولم زي والوكوبوة أمباو هوازي كفونغا أبدا داني رمضان وخارج رمضان، فهذا عليه الفدية، مثل ما فعل أنس بن مالك عندما ذكره البخاري، وكذلك عبد الله بن عمر وسلمة بن الأكوع، أن الرجل الكبير وأتبع بذلك الحائض المرضع والحامل، سيأتي إن شاء الله، الحامل من يمين به إذا خافت على نفسها الضار وعلى ولدها في غرفة جو نفسياك نجو يمتتواك مضارة وكفونغا، إذن فعليها الفدية، فعليها الفدية، لأن المرأة ترضع سنتين حولين كاملين مشمتوتو ni miaka miwili فاذا صامت akifunga mwezi mmoja ataogopa juu ya nafsi yake au kwa nafsi yake madhara au juu ya mtoto wake فقالوا عليها الفديه فديه ni kulisha maskini kila siku au kulisha kila siku maskini mmoja au 30 ala shahr kamil kwa mwezi mzima كل هذا سياتي المهم ان الله يقول فمن كان منكم مريضا او على سفر فعده من ايام اخرى وكيو انا استطاعه على الصيام عندك استطاعه ان تقضي الصوم بعد رمضان فيجب عليك القضاء كليفه فان لم تستطع ففديه من صيام فمن لم يستطع وعلى الذين فديه طعام مسكين كلش مسكين طيب يريد الله بكم اليسر هذه حكمه من حكم الله كذلك يريد الله بكم اليسر كما منيز مungu anakutakieni urahisi upesi katika ibada ففرض الصوم على المستطيع ام فرض الصوم دي المستطيع والذي لا يستطيع وكنا اين مبيل لم ننبيل اما hawezi kufunga لسبب na hiyo sababu ni muakkad kwa muda maalum thumma ba'da ramadan yaqdi lakini kama hana uwezo kufunga aflan abadan ni kabisa فعليه الاطعام يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر نهاكتكيني وغوم واضح ولتكملوا العده ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون طيب وعن ابن عباس وعن ابن ابي ليلى عبد الرحمن ابن ابي ليلى قال حدثنا اصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ومن كبار التابعين ادرك جمع كبير من الصحابه الادريكي الصحابه وينجي قال حدثنا اصحاب محمد صلى الله عليه واله وسلم نزل رمضان يعني في البدايه منزوني فشق عليهم يعني ميكوا una mashaka juu yao katika kufunga mwezi wa Ramadhan fakana man at'ama kull yawm miskina fakana man at'am yani alladhi la yastati an yasum analisha kila siku maskin wazi فكان من اطعم كل يوم مسكينا ترك الصيام ممن يطيقه ورخص لهم في ذلك فكان من اطعم كل يوم مسكينا ترك الصيام يعني من اطعم كل يوم مسكين انا ليش كل يوم مسكين ويترك الصيام ممن يطيقه يعني من الذين لا يطيقون الصيام يقول ولا انباء لا يستطيعون الصيام الذين لا يستطيعون ان يصوموا اطعم ورخص لهم في ذلك فنسختها فجاءت ايه النسخ تفكوا دين سبيري كدوبه سبيري فنسختها تؤذن ونقيم فنسختها وان تصوموا خير لكم فامروا بالصوم يعني فجاءت النسخ فمن شهد منكم الشهر فليصومه هذه من النسخ وان تصوموا خير لكم يعني والصوم خير لكم هذه الجمله نسخت التخيير يفوت حكم التخيير واضح واصبح صوم رمضان انتهى كلام ابن ابي ليلى علقه البخاري واصبح صوم رمضان بعدها ركيزه نميكو كفunga كمكوب كفunga mwezi رمضان بعد ها ني ركيزه ني nguzo min rakaiz alislam miongoni mwa nguzo za uislamu wa ruknan rakina na nguzo makini fi dini liqawli liqawli rahmati almuhdah arrahma almuhdah anaksudia mtume swalla sallam kutokana na kauli ya arrahma almuhdah kana arrahma allati ahdaha Allah ilaina yaksudia naksudia mtume swalla sallam kwamba rehma kutoka kwa Mwenyezi Mungu kama zawadi kwetu sisi umma wa Kiislamu لقول الرحمة المهداة بني الإسلام على خمس الحديث هذا معروف قم بإسلام مجنجيك وجوه ينقذ تام شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان اتفق عليه عن ابن عمر طيب الترغيب في صوم رمضان فستيزة جوه يكفونك شهر رمضان غفران الذنوب وفان ان الذنوب ما ذنب ينفتيك في رمضان رغب الشارع سيستيزة رغب الشارع الحكيم في صوم رمضان مبينا وكبينيشا فضله أو كبينيشيا فضل ذاك وعلو منزلته. واضح؟ علو منزلته يعني من درجة لات نجوه. فلو كان على الصائم ذنوب كزبد البحر. أنا سمم فنجاجي لو أنجيكو أنا مذنبي كما زبد البحر غفر بحر غفرت له كما مذنبيك يوتي أنجيكوتيك بسبب هذه العبادة كتكان أنا هي عبادة كفنجة طيبة أبين زوري المباركة إني براكة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. أنا فيما تشيني نمبر موجة رواه البخاري ومسلم. ومعنى إيمانا واحتسابا أي تصديقا بفرضيته. الإيمان تصديقا بفرضيته كصدقي شكوى وجبواك ولزمواك ورغبة في ثوابه هذا هو الاحتساب ورغبة في ثوابه يعني كفنج رمضان وما ترجيه ينايو باتكانا أو مليبو نباتكانا كتك موز رمضان طيبة به نفسه كما نفسياك إنارذيك أو إكراذك وكفنج غير كاره لصيامه بلا كتكية أو كسكية وزيت كتك نفسك ولا مستثقل لقيامه يعني كون وزيت كتك كسمامة كتك موز رمضان يعني قيام الليل مستثقل استثقال يعني كجيسي وزيت كتك كسمامة موز رمضان. ومنه قول من لقب بأمير الشعراء وهم أحمد شوقي رمضان ولا هاتها يا ساقي مشتاقة تسعى إلى مشتاقي ما كان أكثره على ألافها وأقله على طاعة الخلاق. يعني الإمام أحمد الشاعر أحمد شوقي مصري مات في القرن الثاني عشر أو الثالث عشر أيكم بالي يقول رمضان ولا هاتها يا ساقي يقصد أولئك شراب الخمور ولينباو ونكون يفومبه بعد كندوك مويس رمضان حلياوي نسيمة رمضان ولا هاتها يا ساقي يعني نمويت يولي أنبايا أنا جاية يولي أنبايا أنا ويكا فومبه كوني جلاسي أنا مبيا بوانا ليه تبوانا فومبه رمضان مشا واندوك يعني كأن رمضان كان شدة وضيق عليهم رمضان ولا هاتها يا ساقي يعني هات الخمر ليت قم بها ساقي مشتاقة قم بها هذه الخمر إنها مسانة قوالي وليفي مشتاقة تسعى إنفوت والي وليفي إلى مشتاقي ما كان أكثره على ألافها يعني ما كان أكثر لأن رمضان قم بسيكو زوكا ذي الكون ينجي سانة جوي والي لزوي قم به وأقله على طاعة الخلاقي na siku zake ni chache sana kwa wale waliozoea kumtii Mwenyezi Mungu. Almuhim nuwasil shahid man sama ramadan imanan kusadikisha kwa wajibu wake wa ihtisaban kuwa na matarajio kwa katika malipo yake ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi kwa madhambi yote yaliyotangulia tafutika yatasamehewa wa anhu radiyallahu anhu yani an Abi Hurairah an Rasul sallam qal as-salawatul khams يعني كصلي صلاة خمس الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء وكصلي هذو فرض ثاني الظهر والفجر والمغرب والعشاء ثم الجمعة والجمعة إلى الجمعة نو كصلي الجمعة بقى الجمعة ورمضان إلى رمضان نو كفنج موز رمضان بقى موز رمضان هذه العبادات هذه عبادة زوتي هذه كلها مكفرات لما بينهن هذه عبادة زنفوتة زنفوتة لما دام بيوتي أنا فنيك كتكاتي بينياتي إذا جتنب تلك بائر ولكن بشرط أن تجتنب كبائر الذنوب أن تجتنب كبائر الذنوب كجيه كان بالنا يلي مذن بما قوة التي مترتب عليها عقاب شديد ووعيد كبير. لذلك الإنسان الذي يفعل كبائر الذنوب لا يسمى عدلا سيم ودليف ولا تقبل شهادته. السارق شهاداتك هيقبليك، شارب الخمر، الزاني، المغتاب، النمام، فتنشاجي، وهكذا كل هؤلاء شهاداته هيقبليك. لذلك قال فضائل القوم أو أحد الفضلاء قال العدل من يجتنب الكبائر ويتقي في الأغلب الصغائر. العدل من يجتنب الكبائر، يعني من يجتنب ننجيك أنبالنا من ذنب مكوبة. العدل من يجتنب الكبائر ويتقي في الأغلب الصغائر، ويجتنب في الغالب يعني ما ذنب مدوغ ومدوغ أنا جيك أنبالي فيلا فيلا كتك أسلمية كوبة يعني ما ذنب مدوغ ومدوغ. لماذا؟ لأن صغائر الذنوب درجة وسلم ننجية، يعني ما ذنب مدوغ ننجيك وما ذنب مكوبة. نسأل الله أن يحفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ولا توفان الله راض عنا وعنه، يعني أن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم يوما صعد المنبر كموجة لفندج ومنبر فقال آمين آمين آمين. قيل يا رسول الله، الصحابة يسألون إنك صعدت المنبر، يعني مفندج ومنبر، فقلت آمين آمين آمين، لماذا؟ ما هو السبب؟ فقال إن جبرائيل عليه السلام، يعني جبريل، أتاني ألنجي لنينبية فقال من أدرك شهر رمضان يولي أنا يدريك موز رمضان فلم يغفر له فدخل النار. ألدريك موز رمضان لكن هجا سمهي وما ذنبياك لم يغفر له ذنوبه فدخل النار كيشك إنجي موتوني فأبعده الله. مثل الدعاء ونزمونك من موية تنبالي قل آمين جبريل النبي صلى الله عليه وسلم سم آمين. قال آمين فقلت آمين. ثم سم آمين تكمل في الحديث رجل أدرك والداه أو أحدهما فلم يدخلاه الجنة. طبعا أذكر الحديث بالمعنى تكملة الحديث سمناكم مقيا لفظا. ثم لتجمع بمتان ثلاثة أمور: رجل أدرك شهر رمضان أمين جدت كمويز رمضان ومتوك مويز رمضان وهو يأكل ويشرب ولم يصم ولم يغفر الله له ولم يدخله الله الجنة بل أبعده الله سيما آمين يا محمد. قال آمين. رجل أدرك والده ألي يدريك وززيك وويلي أو أحدهما أو مجواه فلم يدخلاه الجنة لكن هو جو من جيزة فيبوني أو مجواه أو فلم يدخله الجنة هو جو من جيزة فيبوني. لماذا؟ يعني بطاعته هاجة ميمة هاجتي فلم يدخله الجنة. لا أذكر تكملة الحديث أبعده الله أو شيء مثل ذلك لا أذكر. المهم قل آمين فقال سلم آمين. كنا عبارة جملة تات لا أذكرها الآن. استجابة الدعاء والعتق من النار، يعني الدعاء يقبل في شهر رمضان ينقبلك في شهر رمضان، والعتق من النار والمسامحة مسماها كتكاننا أذاب يموت. قال صلى الله عليه وسلم إن لله في كل يوم وليلة كلا سيكو نأسيكو في رمضان يعني عتقاء من النار والي ونواتيك لجهنم ويسامحون أو ونسمهي وهو ينجيزي فتو جهنم ونسمهي وكتك كلا سيكو في رمضان نكلا وسيكو يعني في النهار مشانا وكفونغا ونسمهيوة واضح؟ نعم. نفيل في الليل بالقيام والعبادة والقرآن والذكر ونسمهيوة. فقال في شهر رمضان وإن لكل مسلم دعوة يدعو بها، كل مسلم له دعوة أنا دوة أو كنا دوة أكيوم بيك وهي دوة فيستجاب له يعني في رمضان. هذا الحديث عن أبي هريرة عن جابر قال من الصديقين والشهداء نناني الصديقين والشهداء كنناني عن عمرو بن مره الجهني رضي الله عنه قال: جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ارايت ان شهدت ان لا اله الا الله جه ونوناجي يا رسول الله نكشهودية ان لا اله الا الله وانك ويمتمن رسول الله وصليت الخمسة، يعني صليت صلوات الخمس، واديت الزكاة ودفعت الزكاة وصمت رمضان وقمته نانيك سماما قد كمويز رمضان وسيك، فممن انا انتكوى ميونغوني مواتقاني؟ قال: من الصديقين والشهداء. يعني هذه صفة الصديقين والشهداء، فمن أراد أن يكون من الصديقين والشهداء فليشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة ويحج رمضان ويصوم رمضان ويقومه، فيكون من الشهداء والصديقين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد. ها حسن.